أنت الجمود، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. صدق الله العلي العظيم. ذكرنا أن الله عز وجل استشهد بقصة موسى وبني إسرائيل 25 مرة في القرآن، لأن الله عز وجل يريد هذه الأمة الآخرة، يريد ينتجها، هو أسسها وأطلقها، وهذه خاتمة الأمم، والرسالة خاتمة الرسالات، وعنده مشروع فيها، فيأخذ لها لتربيتها، يأخذ لها درس من هالجانب من بني إسرائيل، درس من معصيتهم لنبيه، درس من مقاومتهم، درس من آيات الله فيهم. فإذا بني إسرائيل أيضا نبي الله موسى يعتبرون دورة كاملة بالنبوة من الصفر إلى الدولة، فالدورة الكاملة فيها شواهد كثيرة، هذه واحدة. شيء آخر، أن الله عز وجل أخبر عن هذه الأمة أن هي نسخة من بني إسرائيل، هذه نسخة من اليهود، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا واضح. طيب، ملاحظة أخرى، أن الله عز وجل بعث إلى فرعون وقومه، ما قال لهم يلا تعالوا آمنوا، آمنوا وأطيعوني بدل فرعون، خلهم آمنوا، لكن قال سلموني، سلموني ذولي اللي يشتغلون عندكم العمال. بني إسرائيل كانوا 500 وكسور ألف، بني إسرائيل كانوا كثرة، يعني الفاصلة ما بين يوسف وموسى سلام الله عليه ممكن فوق 600 سنة. فيقول لهم أدوا إلي عباد الله، دعاهم، لكن رسول خاص لبني إسرائيل، أنا عندي مهم، سلموني إياهم وما علي بيكم، يعني تكفرون تعبدون فرعون، بس أعطوني أعطوني ذولي، أنا شغلتي مشروعي في هؤلاء. كيف الله عز وجل عنده حكم وعنده خطط؟ قريش على جبروتها، على ظلمها، يريدها عز وجل، وركز على العمل لهدايتهم. وبعدين في بدر قال نقلم أظفارهم، ما قال نقتلهم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، يريد أن تبقى منهم. وفيها حكم، نحن ندرك من حكمها أن هناك فئات يحملون الرسالة، سواء رسالة كفر أو إيمان، ذول يقدر يحمل الرسالة، ناس ما يحملون الرسالة. ونضرب مثلا، نضرب مثل، هناك جماعة شيعة إذا تحركوا بالعالم يبشر بتشيعة، جماعة إذا تحركوا في العالم شيعة يذوبون، يستحي يقول أنا شيعي، هذول يحملون رسالة. فالعراقيين على مصايبهم بس يحملون رسالة، ذولي بنو إسرائيل على مصايبهم يحملون رسالة، قريش على طياح حظهم يحملون رسالة. إذن تأكيد الله عز وجل على أن يحمل الرسالة بنو إسرائيل فيه غرض، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث النجاشي، أثيوبيا هي قاعدة كل أفريقيا، عند هرقل ملك على كل أفريقيا، وأي شغل يريد من أفريقيا يطلب منه. طيب أثيوبيا مفتوحة للنبي صلى الله عليه وآله، يستطيع يمتد نحو أفريقيا، لا الله قال له هالجهة قريش وآسيا. ولما انضرب بالخندق شعلة راح تصب فارس، قال فارس يريد فرس، شعلة لليمن قال هذول يريدهم، شعلة للشام، ضرب الصخرة في المعول وطار شرار. وكان هذا يقول له رأيت لسلمان؟ قال يا رسول الله شو اللي صار؟ قال له رأيت؟ قال له إيه؟ قال له الله بشرني، بشرني بأنه يفتح علي الشام واليمن وفارس، ذول يريدوهم. ليش؟ ذول يحملون رسالة. إذا الرسالة بقيت في قريش تموت من صراعاتهم بين بعضهم، ما تطلع، يخنقوها في الجزيرة، تحملها اليمن صار بها عنصر آخر، تحملها فارس كملت عالميتها. كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وآله يهاجر إلى أثيوبيا، استقبل الملك، بعد شريد استقبل الملك وإيده مفتوحة بأفريقيا كلها، ما يريد لا يريد، يريد يظل يتحمل منهم ويهاجر للمدينة ويهاجر مع الأنصار وبحروب مع قريش، هذه أفضل له. إذن نحن نعرف من حكمة التركيز الإلهي على أقوام معينين أنهم أصلح لحمل الرسالة إلى العالم. الآن علماء الحضارة يبحثون يقولون الصين لا تحمل الرسالة، الصين والهند ما يحملون الرسالة للعالم، بس إلهم. نعم إذا حضارة تعبانة الصين تجي تقضي عليها، يقول تمثل طلق الرحمة للحضارة المنهارة، بس هي تحمل رسالة للعالم، الصينيين لا، ما مقفولين على نفسهم، عندهم زيادة ما يفكرون. بينما الإيراني العربي الآسيوي يفكر بالامتداد إلى العالم، الغربي الرومي يفكر بالامتداد إلى العالم. إذن هذا السر في أن الله عز وجل أمر موسى إن تطلع لبني إسرائيل من فرعون. ماذا يقول عز وجل؟ يقول ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، فتناهم أعجبوا فرعون، أعجبوا بالنيل، أعجبوا بإنتاجهم الزراعي، أعجبوا بعلومهم، أعجبوا وما يريدون إله غير فرعون ولا يريدون رسالة يحملوها أبدا. وجاءهم رسول كريم، الرسول لهم والرسول لفرعون وقومه، لكن هم ما يقبلون. لما ما يقبلون طيب أنتوا لا تقبلوا، روحوا أعوفكم، سأعطوني هذولي أن أدوا إلي عباد الله. ذولاك مو عباد الله، لا، الأقباط ما بيهم قابلية يكونون عباد الله. فرعون فوق رؤوسهم يشوفون، ما يشوفون أحد. طيب أدوا إلي عباد الله. طيب اليهود عباد الله طلعوا روحه، أحسن جنس عاطل. يقول له يهودي الأمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له أنتم الأمة المرحومة سرعان ما اختلفتم في نبيكم. قال لا احنا ما اختلفنا في نبينا، اختلفنا عنه. أما أنتم فما جفت أقدامكم من حمأ البحر، من عبره قاع البحر كان الطين أسود، حمأ يسمى، يقول أقدامكم بعد عليها رطوبة الماء والوحل، ورأيتم قوما يعبدون يعكفون على أصنام لهم، عفت نبيكم وربكم قلت لنا نريد إله كما لهؤلاء، فأنتم شككتم بنبيكم بربكم، احنا اختلفنا عنه لمن أوصى، هل أوصى لعلي أو لا؟ يقولون ذولاك ترك هالشي. طيب أدوا إلي عبادة. إذن اليهود على ما فيهم يطلع منهم عباد الله، يطلع منهم، واليهود على كل سيئاتهم، منهم جبارين، منهم قتلة الأنبياء، منهم أكلة السحت، منهم اللي الله جعلهم قردة وخنازير، لكن طلع منهم أنبياء وأولياء ومؤمنين، طلع منهم، طلع منهم لما خلصوا، أخرج من أصلاب الكافرين المؤمنين، لما نضبوا قال أقفل النبوة بهالفرع، يلا روح افتحها بفرع إسماعيل. فإذا يطلع منهم على كل ما فيهم. الآن هؤلاء اللي يدعون أنه إحنا فلسطين لنا، ذول الوغف، ذول ما لهم حق في شيء، ذول قتلة الأنبياء. أن أدوا إلي عباد الله، فيهم عباد الله الآن في الأمة الإسلامية، في العرب، في الشيعة 300 مليون بيهم أبرار، إيه بيهم أهل العراق، عمش حرامية، وزراءهم حرامية، وأنواع المصايب فيهم، واللي ما يسرق هذا لأنه ما يستطيع، ولا لا لا معدن خير فيهم، فيهم فيهم. لما تنظر لسبع ملايين يزحفون لزيارة الحسين عليه السلام، ربعهم يكفي يصيرون عباد الله. اللي يطلع من العراق من 313 واحد من أصحاب الإمام، 50 من أهل الكوفة، 50 من حكام العالم يطلع منهم، الواحد منهم عند الاسم الأعظم، إيه نعم نعم يطلع منهم، حجيب يطلع منهم، من ياهم من ياهم يطلع، حرامية بغداد، حرامية كربلاء، حرامية النجف، من لا لا لا لا لا لا، معدن الخير بيهم، بيناتهم بيناتهم يوجد خير وسيخرج منهم، منهم ناس يستشهدون مع الإمام مهدي، نعم نعم منهم أنصار أبرار أخيار، إذن صاروا عباد الله على ما فيهم، أكثرهم بعثية، أكثرهم منافقين، أكثرهم مو متدينين، لكن فيهم عباد الله. بعد أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وأن لا تعلوا على الله، ما قالهم لا تعلوا علي، لا تعلوا علي، أنا مسكين، أنا ابن عمران، تعلوا علي أعلوا، بس أنا ممثل الله، فالآن لما أنا رسول وأنت تتكبر علي، تكبرت على من أرسلني، لا تعلوا على الله يعني على رسوله، إني آتيكم بسلطان مبين، أعطيكم بآية، وأتاهم بتسع آيات سلام الله عليه. أول آية منهم أنه عصا ألقيها فإذا هي تلقف ما يأفكون، ثاني آية افتح إيدك تشع ضوءا، اخفض جناحك يروح ضوءا، هذه وبقية الآيات. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، ترجمون تقتلونني رجما، معناه قضية الرجم هذه موجودة في الشعوب، إذا واحد اعتبروه خارج دينيا أو ارتكب معصية مستهجنة في المجتمع يخلونه ويضربونه بحجر إلى أن يموت رجما. فكان هناك مفتين كهنتهم أنه موسى يجب أن يرجم، هذا جانب دين جديد، ويقول أعطونا عمالنا، عمالهم كانوا معتمدين بكل شيء على العمال، العمال الإسرائيليين ونسائهم بالنظافة وشكلهم أحسن من المصريين وشغلهم وأشطر من المصريين، عمال زراعة، عمال صناعة، عمال في البيوت، عمالهم يقول أنه هذا، يقول أنه حررهم منهم، أعطونا إياهم، هذا معناه أنه يستحق أن يرجم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا بي، لم تؤمنوا لي، إذا ما آمنتم، أنا رسول وأرسلني رب العالمين وأمرني بأن أخذ منكم بني إسرائيل، إذا ما قبلتم مني طيب اتركوني، اتركوني أنا أشتغل، فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. لمن آيس منهم اشتغل 40 سنة، 40 سنة بعث بال40 واشتغل بمصر 40، صار حوالي 80 لما عبر فيهم البحر، ما فاد فيهم، قال له ذولي مجرمون، قال له طيب انت دز على بني اسرائيل في كل انحاء مصر في المدن واعدهم الساحل الفلاني واليوم الفلاني ونعبر بيكم. وان هؤلاء قوم مجرمون فاسري بعبادي ليلا انكم متبعون ولا تخافوا ممن يتبعكم الى اخره، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.